لا سابقا كواكب نيرا تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جارية وشوامخ راسيات يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح ذاريات وطيور صافات وكل ما في الكون من عجائب الصنع وباقي الآيات نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماءنا عندك في ديوان أهل الجنة أحن إلى لقياك أحن إلى وفرحتي يخشع وجداني ويبكي فؤادي وهذه تسابيح وفي ساحة الرضوان قد همت شاديا وفي ساحة سل الواحة الخضراء والماء جاريا سل الواحة الخضراء طير شادية سل الموضى مزدانا سل الزهر والندى سل الموضى مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل الليل والإصباح والطير شاديا وسل هذه الأنسان والأرض والسماء وسل كل شيء إن تسمع الحمد الساريا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية سل الأرض مزدانة سل الزرع الندى سل الأرض مزدانة سل الزرع الندى سل الليل والإصباح والطير شادية سل الليل والإصباح والطير شادية وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا لو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا من نار ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك فضل منشود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك الفضل منشود منك العطايا بلا حد ولا عدد وكل في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وكلنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه في تسبيحه إعظام وتمجيد تسبيحة الروض عطر في خمائل يسري وتسبيحة العصفور تزريد تسبيحة عطر في خمائنه يسري وتسبيحة العصفور تغريد أنشأت كل جميل صنع مؤتال فيه الجمال فيه الجمال فيه الجمال وفيه الحسن مشهود أنشأ كل بديع صنع مختلقا في الجمال في الجمال وفيه الحسن مشهود من طينة بشرا من حبة شجرا من طينة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود جليت صرا أهديت ثمرا جليت لها بقدرتك العليا مواعيد لها بقدرتك العليا مواعيد من طينة بشرا من حبة شجرا من طينة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود جليت صورا أهديت ثمرا جليت صورا أهديت ثمرا لها بقدرتك العليا قدرتك العليا مواعيد أيدي الخلائق بالإحسان شاهدة لا القتل يخفى ولا الإحسان مجحود. أيدي الخليقة بالإحسان شاغلة للفضل يخفى ولا الإحسان مجحول أيدي الخليقة بالإحسان جاحدة للفضل يخفى ولا الإحسان ملحود يا حنيني دائم والقلب شاك عليل حنين يا إله ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي ندوى ونيران شوق وأسى الباك وليل طويل وإذا ضاقت فنبوى فؤادي حسبي الله ونعم الوكيل.